الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الأربعين النبوية في الأحكام السياسية، وكنا قد وقفنا أو انتهينا من باب الولاية ومفهوم الولاية الإيمانية والولاية السياسية، وهذا هو الأصل الذي بناء عليه تستمد الأمة ولايتها على نفسها وعلى أرضها، هي الولاية العامة للمؤمنين. وذكرنا بأن الولاية لها شق مرتبط بأصول الدين، وتأتي في باب توحيد الله عز وجل، وهي الولاية المطلقة لله على الخلق، كما في قوله تعالى: فالله هو الولي. وهذه من أدوات الحصر والقصر، أي ليس هناك ولي إلا الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، أي لأنه هو المولى الحق له الحكم القدري والجزائي يوم القيامة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ولي الله، ليس لي ولي إلا الله، إنما وليكم الله، الله ولي الذين آمنوا. كل هذه تؤكد معنى توحيد الله في الولاية. والولاية هنا بمفهومها الشامل، الولاية على الخلق تدبيرا وأمرا ونهيا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فكما أن توحيد الله في الولاية يقابلها الإشراك به في صرف هذه الولاية للأولياء من دونه، أم اتخذوا من دونه أولياء، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا في باب أصول الدين والتوحيد. جاءت الأحكام الفرعية العملية تعبر عن هذا الأصل الإيماني العقائدي، فجاءت الولاية العامة للأمة على نفسها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهناك ولاية للمؤمنين في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبناء على هذه الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبموجب هذه الولاية يختارون الإمام بالشورى والرضا لينوب عنهم، فهو وكيل عن الأمة بحكم ولاية الأمة على نفسها في الأصل وعلى أرضها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي. وبهذا الحكم أصبح للأمة ولاية على هذه الأرض. هذه الولاية لم تحصر بفرد، وإنما بمجموع المؤمنين، ولهذا نجد القرآن يتحدث دائما عن المؤمنين بمجموعهم، مثل قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فأهل الإيمان جميعا لهم هذه الولاية العامة التي بموجبها يتصرفون في شؤون أنفسهم، وأمرهم أمر المؤمنين جميعا الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأمرهم أضاف الأمر إليهم إضافة استحقاق، فهم أصحاب الأمر في الأصل، وشاورهم في الأمر الذي هو أمرهم. لكن هذا الأمر لا يتصور أن يتولاه ويديره كل المؤمنين، لا يتصور. هنا يأتي مفهوم قرآني: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الذين تولونهم هذا الأمر منكم وبمجموعهم. وأولي الأمر منكم، ما قال ولي الأمر، لا يوجد عندنا في الإسلام ولي أمر، وإنما عندنا أولي الأمر. في قوله تعالى هنا قال: أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ما قال إلى ولي الأمر، ما عندنا ولي أمر بهذا المفهوم. الولي الذي له الولاية المطلقة هو الله، كما في قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. هذه الولاية تأتي عمليا في الأحكام العملية والفقهية، تأتي تارة ولاية دينية إيمانية، وهي الولاية بين المؤمنين جميعا، من هاجر منهم ومن لم يهاجر، من كان في دار الإسلام ومن ليس في دار الإسلام، هؤلاء بينهم الولاية الإيمانية. وهناك ولاية إيمانية سياسية، وهي بين المؤمنين في دار الإسلام، وهناك ولاية سياسية مع غير المؤمنين في دار الإسلام ومع من حالف المؤمنين من غير المؤمنين. وهذا جاءت في آيات قرآنية كثيرة تبين هذا المعنى، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هؤلاء تحققت بينهم الولاية الإيمانية والولاية السياسية، لأنهم جميعا في دار الإسلام وفي الدولة الإسلامية. أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب، قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء بقوا في دار الشرك، لم يهاجروا إلى المؤمنين، لم يأتوا إلى دار الإسلام. قال: ما لكم من ولايتهم، وفي قراءة ولايتهم، من شيء حتى يهاجروا. طيب، ما الحقوق التي بيننا وبينهم؟ لأنهم في دار أخرى ولم يهاجروا إلى المؤمنين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هنا العلاقة الإيمانية الدينية، إن تعرضوا للظلم وجب عليكم نصرهم بحكم الولاية الإيمانية لا بحكم الولاية السياسية. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كانوا في أرض وبلد بينها وبين دولة الإسلام عهد وميثاق، يجب الوفاء بالعهد والميثاق. وهؤلاء المؤمنون إما أن يهاجروا، أو إن استطاع المؤمنون والمسلمون أن يصلحوا، وإلا وجب عليهم الوفاء بعهدهم. وإن استطاعوا أن ينبذوا العهد، إن لم يكن له مدة، لهم أن ينبذوا العهد ويقاتلوا دفاعا عن هؤلاء المستضعفين. وإلا فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال أبي بصير وأبي جندل حين جاءوا وكانوا لازالوا من مواطني مكة، لم يصبحوا من أهل دار الإسلام، حين عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش مع المشركين، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، وإنما قال لهم: اصبروا فإن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا، نحن عاهدنا القوم ولن نغدر. بيننا وبينهم عهد وميثاق الآن. بينما حين نقضت قريش، حين حالفت خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في عهده في صلح الحديبية وغدرت بهم قريش ومن معها من بني بكر، وجاء عمر بن سالم يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم ويستنجده، نصره النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الولاية السياسية، بحكم هذا العهد والحلف الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. وبالإجماع أهل الذمة في دار الإسلام لهم من الولاية السياسية ما يجب على الأمة الدفاع والقتال عنهم. يعني حق غير المؤمنين في دار الإسلام في أن ندفع عنهم أوجب من حق المؤمنين خارج دار الإسلام، فهؤلاء بالإجماع يجب الدفع عنهم كما ندفع عن المؤمنين في دار الإسلام. بأي حكم؟ بحكم الولاية السياسية التي تتقرر لهم كمواطنين في دولة الإسلام. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم ينصر خزاعة وفاء بالعهد والحل، ويترك أبا جندل وأبا بصير وفاء بالعهد الذي بينه وبين أولئك، لأنهم لم يكن حين عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش لم يكونوا من رعايا الدولة النبوية. وهذا موجود في الآيات القرآنية في بيان الولاية السياسية لغير المؤمنين في دار الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وعاهد من عاهد من غير المؤمنين، وقال إن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، أمة بمفهومها السياسي، في رواية أمة مع المؤمنين، هذه الأمة بمفهومها السياسي التي بيننا وبينهم ولاية سياسية. هذا بالإجماع لا خلاف بين الفقهاء على أن أهل الذمة، أهل دار الإسلام من أهل الذمة، لهم مال المؤمنين وعليهم، بل يجب على الأمة أن تقاتل دونهم ودون كنائسهم ومعابدهم. على أي أساس؟ بسبب هذا العهد، أنهم أصبحوا موالي لنا والونا، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى العدو منا فهو من العدو. طيب، ومن يتولانا منهم بمفهوم المخالفة فهو منا، منا بالولاية السياسية، إذا والانا مولى القوم منهم، إذا أصبح حليف لنا ومولى لنا وأصبحت شوكته لنا، إذن أصبح بيننا وبينه ولاية توجب له علينا النصرة. هذه الولاية التي للمؤمنين في دار الإسلام هي التي كل الأحكام أحكام الإمامة منوطة بها، فمن لم يثبت ويتقرر عنده الأصل وهو ولاية الله المطلقة التي هي من باب توحيده وإفراده وحده لا شريك له بولاية العبادة والاتباع والطاعة المطلقة، لا يستطيع أن يقرر بعد ذلك أحكام الولاية السياسية. ومن هنا ندرك طبيعة الولاية العامة وأنها للمؤمنين جميعا، ثم يتولاها نيابة عنهم أولو الأمر منهم، وأولو الأمر جماعة ليسوا فرد، ليسوا فرد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. طيب، فإن تنازعتم في شيء نرده لمن؟ ما قال إلى أولي الأمر منكم، لأنه ممكن أن يختلف أولو الأمر فيما بينهم، الإمام أو الخليفة أو الأمير وأهل الحل والعقد يختلفون فيما بينهم، من هو المرجع الأعلى الذي يحتكم إليه الجميع؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، وممكن أن يقع الخلاف بين الأمة وبين أولي الأمر بمجموعهم، فيرد الجميع الخلاف ليس إلى ولي أمر، وإنما يردون الخلاف إلى الكتاب والسنة وينزلون على حكم الله. معرفة هذا الأصل في غاية الأهمية لفهم كل الأحكام التي تأتي بعد ذلك. من لم يستوعب هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام سواء في باب التوحيد أو باب السياسة الشرعية لن يستطيع ضبط الفروع، فضبط فروع الإمامة والسياسة الشرعية كلها منوطة في هذا الأصل. عبر عنه أبو بكر قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، حدود طاعتي أنا كخليفة عليكم هي حيثما أمرتكم بطاعة الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، انتهت، ما فيه ولي أمر يأمر فيطاع لا يرد أحد قوله ولا ما فيه. لما؟ ما الحكمة؟ لم يأتي في القرآن كله كلمة ولي أمر بشر، وإنما أولي الأمر منكم، وفي السنة لا نجد هذا اللفظ ولي أمركم، لا نجد، حتى يقطع ذرائع الشرك والتأله البشري، لأنه القضية كلها قضية الطاعة. الولاية والولاية هي تقتضي النصرة وتقتضي أحكام كثيرة وتقتضي الطاعة، فإذا جعلناها لبشر منا سننتهي إلى التأله البشري، ولهذا قطع الإسلام هذه الذريعة وجعل الأمر شورى بين المؤمنين، وجعل أمرهم شورى بينهم، وجعل الولاية العامة لهم في الأصل، ثم بناء على هذا الأصل هم يختارون الإمام وينتدبون من أولي الأمر من يتولى شؤونهم، وهم من يخلع الإمام وينزعه إذا فقد شروط الإمامة أو إذا كفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالأمة هي التي تقوم بعد ذلك بالتغيير بأي حق؟ بحكم الإمامة، بحكم الولاية العامة. لما الأمة تقاتل عن أرضها إذا دهمها العدو الكافر؟ بحكم الولاية للأمة على أرضها، ولهذا يصبح الجهاد فرض عين بإجماع الفقهاء. لما يصبح فرض عين؟ لأن الأمة تدافع عن سلطانها وعن أرضها التي جاء القرآن وجاءت السنة في بيان أن لهم الولاية على هذه الأرض. في باب وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سننه في باب الإمامة وسياسة الأمة، هذا باب في غاية الأهمية، وهو أن هذه الولايات لا يتجاوز فيها ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، بل هي من أخطر الأحكام على الإطلاق. فاليوم يكاد الحديث عن المحدثات والبدع يقتصر فيه على معنى آخر، ربما المعنى الأصلي الذي جاءت الأحاديث فيه لا يكاد يذكر، وهو الإحداث في باب الإمامة وسياسة الأمة، بما في ذلك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، إبطال لكل المحدثات. هذه المحدثات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي سنة في باب الإمامة والخلفاء في باب الإمامة، وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات في هذا الباب. ولهذا عندما عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على بني شيبان قالوا له إن ما جئت به مما تكره الملوك، وإن قد بايعنا كسرى وعاهدنا كسرى على ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فهم يدركون معنى الإحداث بهذا المفهوم السياسي، أن بيننا وبين كسرى عهد ونحن في طاعته لا نحدث ما هو خلاف ما بيننا وبينه. فجاءت الأحاديث التي فيها وجوب لزوم سنة صلى الله عليه وسلم في شؤون الدين عامة وفي باب الإمامة على وجه الخصوص، وسنن في باب سياسة الأمة. قال واتبع في قوله تعالى واتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الأمر باتباع صلى الله عليه وسلم مطلقا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا نأتي إلى باب الإمامة الذي هو أشرف أبواب الدين بعد النبوة ثم نخالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في كل باب الإمامة وفي كل ما جاء به من أحكام في باب سياسة الأمة بعده، ونقول جائز أن نحدث الملك العضوض والذي حذر منه وسلم في نفس الحديث. الحديث الآخر قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم ما الذي يحدث؟ قال ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا، وفي رواية ثم يكون الطواغيت. فعرفنا أن المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي محدثات سياسية في باب الإمامة وسياسة شؤون الأمة، الملك الجبري. في قوله تعالى أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو قائم على الاتباع. قال عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وفي لفظ يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك وصححه الحاكم. باب العاشر في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة هو إبطال سنن الجاهلية. فلم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على رد المحدثات، وإنما حذر أيضا من سنن فارس والروم في أي باب؟ في باب سياسة الأمم الكسروية والقيصرية وما كانوا عليه من سنن سياسية، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها على وجه الخصوص. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية عموما، جاهلية العرب، جاهلية فارس، جاهلية الروم، كل الأمم التي كانت آنذاك على أحكام. وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن ابن عباس قال أبغض الناس إلى الله مبتغى في الإسلام سنة جاهلية أو سنة الجاهلية. فسنن الجاهلية أبطلها الإسلام بالكلية، بما في ذلك الملك بكل أشكاله والتوريث بكل أشكاله. لهذا جاء في الحديث الصحيح لقد كنتم أن تفعلوا آنفا كما يفعل الفرس يقومون على رؤوس ملوكهم، يعني وهم في الصلاة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس حين سقط من فرسه فصلى جالسا، فأشار إلى أصحابه أن اجلسوا فجلسوا وصلوا خلفه، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال لقد كنتم أن تفعلوا آنفا كما تفعل فارس يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهؤلاء يقومون على رؤوس ملوكهم في إيش؟ في قصورهم وحول عروشهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقف الناس خلف الإمام وهم يصلون وهو جالس، حتى لا يقع هذا التشابه في الشكل والصورة فقط مع سنن الأكاسرة والقياصرة. وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب كالنهي أن يمشي الرجل وخلف أحد، أو أن يقوم الناس من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، القيام له. وكان مسلم إذا دخل ينهاهم عن القيام له ويجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يرضى أن يطأ عقبه أحد، ونهاهم عن الشرب في الذهب والفضة، آنية الذهب، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من هم؟ الأكاسرة والقياصرة. فكل سنن في هذا الباب خالف فيها سنن الأكاسرة والقياصرة وأمم الأرض. وهنا يشرع للأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم، فهو هنا يشرع للأئمة والولاة من بعده. عن جابر بن عبد الله: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل أمر الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أحد بسنن الجاهلية ويبعثها من جديد ويقول جائز في الإسلام أن نفعل كما فعلوا. فإذا الجاهلية بكل صورها تعود وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم بدعوى جائز لولي الأمر أن يفعل. قال أبو بكر الأنصار رضي الله عنه يوم السقيفة حين تنازعوا في الخلافة: اتقوا الله ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. لاحظوا الحدث، مفهوم الإحداث والمحدثات عند الصحابة. فأبو بكر يقول للأنصار يوم السقيفة: اتقوا الله ولا تكونوا أول من أحدث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اليوم لا تكاد تجد من الخطباء الذين يخطبون على المنابر من يستدل بهذا الحديث على المحدثات السياسية وإبطال ما يفعله أمراء الجور، مع أن الحديث وارد في هذا الباب، هو في الأصل في هذا الباب. الباب الحادي عشر: باب في إبطال الإسلام لسنة الفرس والروم السياسية والتحذير من الطغيان كله. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا. نهى عن الطغيان بكل صورة، سواء الطغيان الاجتماعي بل هم قوم طاغون، أو الطغيان الاقتصادي كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو الطغيان السياسي اذهب إلى فرعون إنه طغى. كل صور الطغيان جاء الإسلام وأبطلها وشرع ماذا؟ فاستقم كما أمرت. هذا القرآن جاء بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصراط أصحابه، ما كان عليه النبي وأصحابه، وأعظم ما كان عليه أصحابه بعده خلافة النبوة. هذه الخلافة التي لما غابت وغابت السنن، سنن الرشد، حدث للأمة ما حدث كما تشاهدونه اليوم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أصحابه أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس، وقال: إن كنتم لتفعلوا آنفا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. رواه مسلم. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. لاحظوا هذه السنة كيف نراها في عصرنا الحاضر أوضح ما تكون. يعني اليوم يروجون للديمقراطية وسنن الغرب والنظام الديمقراطي، ويروجه إسلاميون بدعوى أنه ليس عندنا نظام سياسي إسلامي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم فارس والروم. وفي المقابل النظام الكسروي الذي دخل منذ قرون في الثقافة الإسلامية، وهذا السلطوية وهذا الطغيان وهذا التأله البشري بدعوى طاعة ولي الأمر كما كانت فارس مع الأكاسرة. قال: وفي رواية: اليهود والنصارى. قال الحافظ بن حجر: حيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، أي الأحاديث التي حذر فيها من اتباع سنن فارس والروم ففي باب الإمامة وسياسة الأمة. وحيث قال اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع اليهود والنصارى في باب الدين، وحذر من اتباع سنن الأكاسرة والقياصرة في باب الإمامة وسياسة الأمة. باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه. قال تعالى: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا أقوى الأقوال فيها أي شرائع الإسلام كافة. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض نفسه على بني شيبان فقال له المثنى بن حارثة: إن هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك. لما تكره الملوك؟ لأن الملوك تريد الطاعة والولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحصر الولاية والطاعة بالله وحده لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما على الرسول إلا البلاغ. فالطاعة لله، والملوك يريدون الطاعة. وانظر في حال الأمة اليوم تجد أن كل ما تريده الدول من مواطنيها هو الطاعة المطلقة، وأن تكون لا أحد ينازحهم في هذا الباب. يعني تصور شعب بأكمله 25 مليون حكومة تريد تدخل حرب، لا أحد يجرؤ أن يقول لها هذه الحرب ظالمة. تريد أن تحاصر شعب مسلم، لا أحد يجرؤ أن يقول يحرم بالإجماع أن يحصر ويحاصر شعب مسلم. لما؟ لأنه هنا اختل الأصل. ولهذا ندرك معنى لما جاء قضية الولاية وتأكيدها في القرآن من أول القرآن إلى آخره، حتى لا يقع هذا التأله البشري الذي لا تستطيع معه الأمة أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. تسلب الأمة الولاية التي جعلها الله لها، وبموجب هذه الولاية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا منعت من الأمر بالمعروف وسلبت هذه الولاية لا تستطيع أن تأمر لا بمعروف ولا تنهى عن منكر. يعني تصوروا في أوروبا وفي الغرب الحكومات هناك تدخل حروب، نصف الشعب ضد الحكومة، ويخرج مظاهرات ولا يستطيع أحد أن يعترضه. لا يحدث هذا في بلدان الخليج اليوم. يعني من يدعون أنهم أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل السنة، لا يجرؤ أحد أن يقول للسلطة هذا الفعل محرم شرعا. لما؟ لأن هناك الشعوب حافظت على الولاية التي لها والتي أدركتها بالعقل بالفطرة، بنظرية العقد الاجتماعي ونظرية نظريات بشرية، وصلوا إلى أن الحكومة هذه هي ممثل عنا ووكيل عنا، ليس لها صلاحيات مطلقة. فتقوم حرب، نص الشعب ضد السلطة، نصف الصحافة ضد الحرب، ولا أحد يتهم بإرهاب ولا أنه مع الإرهابيين أو لا، لأنه تحققت لهم هذه الهدايات التي جاء بها الإسلام ووصل إليها الناس بعقولهم. يعني كل ما جاء به الإسلام هو مما يتوافق مع الفطر ومع العقول. نحن في الخليج اليوم لا أحد يجرؤ إلا أن يقف حيث تقف الحكومة. لما؟ بينما الذي يفترض أن هذه السلطة هي وكيل عن الأمة. حتى في العواطف. إذن اليوم الوطنية، حتى تدركون أن الوطنية ليست كما يتوهم بعض الناس هي قضية أرض ومواطن ساكن على الأرض، لا، هي الوطنية أصبحت عقيدة. يقاتل الناس ويوالون على هذه الوطنية ويقاتلون ويستبيحون الدماء، ونقضت عرى الأخوة الإيمانية في دار الإسلام، الأخوة الإيمانية والسياسية في دار الإسلام، وهو أن دار الإسلام واحدة والأمة واحدة والولاية للمؤمنين جميعا على كل الحكومات الموجودة. هذا كله فقد اليوم، أصبحوا مسلوبي الإرادة، فالحكومات تفعل ما تشاء وتتحكم بهم كما يتحكم الأب بولده القاصر، بينما في الأصل أن الولاية لهم، فهم أصحاب الأمر وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأمر. الحكومات تدخل الحروب، تعقد تحالف، تحالف إسرائيل لا أحد يتكلم، تدخل في حرب مع بلد إسلامي وتحاصر شعب لا أحد يتكلم، لأنه حدث خلل في هذا الأصل العقائد الإيماني، وتحت ذريعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. هل له طاعة مطلقة؟ إذا كان علي وهو الخليفة الراشد لما خرج للقتال أكثر الصحابة اعتزلوا، أكثر الصحابة لم يقاتلوا معه، فلما ذهب إلى محمد بن مسلمة قال إن شئت أن أخرج معك بسيف من خشب خرجت، قال لا حاجة لي، وهو خليفة راشد اختاره الناس بالشورى والرضا، ورأى وجوب الحفاظ على الدولة والأمة واجتهد ووافقه من وافق من الصحابة، لكن أكثر الصحابة اعتزلوا، عبد الله بن عمر اعتزل، ومحمد وسعد بن أبي وقاص اعتزل، ولم يرى هو أنه له عليهم وجوب الطاعة. لما؟ لأنهم اجتهدوا في أمر يحق لهم فيه الاجتهاد، والطاعة إنما تكون بالمعروف في الأمر الظاهر الجلي، أما الأمر المشتبه إنما الطاعة بالمعروف، حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. طيب المشتبهات هذه لا، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فاعتذر الصحابة ومع ذلك لم تكن هناك مشكلة. فلما أراد علي ومعاوية أن يحتكموا وأن يرجعوا إلى الأمة جاءوا بهؤلاء الذين اعتزلوا القتال وحكموهم في شأن الخلاف الذي وقع بينهم، وحكمت الأمة فيما جرى بينهم. هذا كله مفقود لأنه حدث هذا الخلل، قال ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فإن أحببت أن نمنعك وننصرك مما يلي مياه العرب فعنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق، إن دين الله لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لاحظوا ادخلوا في السلم كافة، فالحكم بما أنزل الله بكلياته وفرعياته هذا أصل من أصول الإمامة في الإسلام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليس للسلطة في الإسلام أن تأخذ ما تشاء من أحكامه وتدع ما تشاء. لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، أخذ به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى بني شيبان وأن ينصره على الأقل ليدافع عن أصحابه. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه على هذا الشرط، أن يكون له طاعة ولكسرى عهد. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. فدل على أن الحكم هو أول ما ينقض. الباب 13 في الخلافة ونظام الحكم في الإسلام. هنا الآن أتينا إلى طبيعة النظام الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته بعده صلى الله عليه وسلم. قال في قوله تعالى داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هذا الاستخلاف العام للمؤمنين، فالخلافة في الأرض ليست خليفة، وإنما الخلافة في الأرض استخلاف الله للمؤمنين جميعا، والخليفة فرد من أفراد المستخلفين. فالمال الذي للأمة، الأمة مستخلفة في هذا المال، والأرض التي هي عليها هي أرضها، ونظام الخلافة يعبر عن هذا الاستخلاف، هذا الظهور في الأرض وهذه السيادة التي للأمة على أرضها. الخليفة فرد. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. فمن يتصور أن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديهم أي تصور عن طبيعة النظام السياسي بعده، وأنهم اجتمعوا في السقيفة واختلفوا واتفقوا على أبي بكر ثم اخترعوا نظام كما قال علي عبد الرازق، وأصبح اليوم للأسف هناك من يروج له، فيتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة 13 سنة يبشر بهذه الدولة النبوية التي ستقوم، وهذا الاستخلاف لله للمؤمنين، والعدل الذي سيقوم، وهداية الكتاب، وسياسة الأمم بالعدل. ثم يذهب النبي ويقيم الدولة 10 سنوات وأصحابه معه، ويفتح الأرض ويقيم كل أحكام الإمامة والدولة، ثم يدخل العرب جميعا في هذا الدين ويوحدهم سياسيا وعقائديا وتشريعيا، وتصبح المرجعية واضحة، ثم يقال بأنه لم يكن هناك تصور نظام سياسي في الإسلام. أشبه ما يكون بالهوس المكابر على التاريخ وحقائقه أن يدعى بأنه لم يكن هناك نظام سياسي، وكأنه هذا الذي حدث خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الخلافة التي امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، اجتهاد بشري محض لا يقوم على الاتباع المطلق لله ولرسوله. فالباب 14 باب وجوب لزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة الأمة. قال تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، اتبعوهم بإحسان، اتبعوا هؤلاء بإحسان. فيجب على كل من جاء بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يتبعوهم بإحسان. قال عنهم أولئك هم الراشدون، الله وصفهم بالرشد وأمر باتباعهم. عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وطبعا كلمة السنة وردت في أحاديث كثيرة صحيحة تحذر من سنن أمراء الجور. قال يكون أمراء يهتدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، أي في باب الإمارة وسياسة الأمة. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة بعدي 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع أيضا معيار ونموذج للخلافة الراشدة يجب على كل من جاء بعدها الاقتداء بها. قال خلافة النبوة 30 سنة وهي خلافة الخلفاء الراشدين، وقالوا كل خلافة عقدت في المدينة فهي خلافة راشدة، وكل الأربعة عقدت لهم الخلافة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة. قال سفينة انسك عليك، خلافة أبي بكر 2، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. رواه أبو داود والترمذي وحسن وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم وصححه أحمد أيضا. بعض أهل العلم يرى بأنه يدخل في هذا أيضا الحسن لأنه 6 أشهر تكمل 30 سنة، فيدخل الحسن كخليفة راشد أيضا. وأعظم ما سن في هذا الباب هو جمع الأمة عام الجماعة والتنازل عن الخلافة لجمع كلمة الأمة. ثم نقف هنا عند باب وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص. الموضوع هذا في غاية الأهمية يحتاج إلى درس إن شاء الله يفي بالغرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.